لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس الثاني والعشرون في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. وقفنا عند قول الشيخ في المتن رحمه الله، قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. لماذا قسم العلماء الذنوب إلى كبائر وصغائر؟ ليس معنى كلمة صغائر هو تهوين شأن الذنب حتى يطرأ العبد على ربه، ولكن ليعلمونا كيف نتوب. فبعض الذنوب يكفرها الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، ويكفرها الوضوء. ولكن بعض الذنوب لا بد فيها إما إقامة حد وإما توبة نصوح. فالكبائر هي الذنوب العظيمة التي دون الشرك وفوق الصغائر، يعني هي فوق الصغيرة ودون الشرك بالله، لأن الشرك ده لا يغفر لصاحبه أبدا، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، كيف نعرف الكبيرة؟ تعريفات كثيرة جدا، ولكن قالوا العلماء الضابط للكبيرة هو ما يترتب عليها حد أو ختمت بغضب أو لعنة أو نار، أو تبرر الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعلها. هذه هي الكبيرة. وأشد وأكرب هذه الكبائر هي السبع الموبقات التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، فقال: اتقوا السبع الموبقات. موبقات يعني توبق صاحبها، أي تهلكه. الموبقات أي عن المهلكات. اتقوا السبع الموبقات. إيه هي بقى؟ الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. إذن الكبيرة صاحبها يغفر له بإقامة حد أو بتوبة نصوح، ده في الدنيا. طيب، إذا ما أقيم عليه حد وما تاب توبة نصوح، بقي له أملا واحدا يوم القيامة، وهو الشفاعة الكبرى من النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإن لم تقبل فيه الشفاعة فهو لازال في المشيئة، وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك بعض عصاة المؤمنين يدخلون النار إذا لم يتطهروا من هذه المراحل كلها، فيدخلون النار فترا للتطهير، وبعد ذلك يخرجون منها إلى جنة النعيم، لأنه لا يخلد في النار موحد حتى لو قال مرة لا إله إلا الله. كل هذه الاعتبارات تدل على أن صاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان. ليه؟ لأن هناك فرق ضالة في الأمة ظهرت اختلفوا في هذه المسألة. الخوارج والمعتزلة قالوا أن صاحب الكبيرة كافر، صاحب الكبيرة كافر ولا يدخل الجنة، وأخرجوه من الإسلام. لكن الخوارج يختلفوا عن المعتزلة في الخوارج دخلوه في الكفر، والمعتزلة لم يدخلوه في الكفر، لكن قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لكن أخرجوه أيضا من إيه؟ من الإسلام. يبقى عندنا الخوارج والمعتزلة كفروا صاحب الكبيرة، والمرجئة عكسهم تماما، قالوا هو مؤمن كامل الإيمان طالما أنه بيعتقد في قلبه الإيمان وينطق بلسانه عند بعضهم فهو مؤمن كامل الإيمان، والمعاصي لا تنقص الإيمان ولا تؤثر فيه حتى لو كانت كبيرة. طبعا هذا ضلال. أما القول الحق وهي الفرقة الثالثة أهل السنة والجماعة، فهي أن صاحب الكبيرة دون الشرك، صاحب الكبيرة دون الشرك مؤمن وليس بكافر، ولكن ناقص الإيمان، فنقول عنه فاسق أو فاجر، فهو ليس بكافر وليس بكامل الإيمان، ولكن عنده نقص بسبب المعاصي، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص بالمعاصي حتى يدخل صاحبه النار. إذن أهل السنة والجماعة يقولون هو فاسق، بعكس المرجئة الذين يقولون هو كامل الإيمان، وبعكس الخوارج والمعتزلة الذين قالوا هو خارج عن الإسلام يعني كافر. النقطة دي واضحة للفهم والفرق بين الفرق الثلاث. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإن لم يكونوا تائبين، يعني حتى لو ماتوا في الدنيا بغير توبة بعد أن لقوا الله عارفين، يعني مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، اللي احنا قلنا في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اللي بيسموها المشيئة، يعني هو لا زال في المشيئة. فقال الشيخ رحمه الله: وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله. إلا قال الشيخ ده هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الحق، إن أهل الكبائر دون الشرك ليسوا كفار، حتى لو لقوا الله عز وجل بغير توبة من هذه الكبائر فلا زالوا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم بعدله، وإن شاء غفر لهم بفضله ورحمته جل وعلا، ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بتوحيدهم في هذه المسألة. كما ذكر الشيخ رحمه الله أن أصحاب الكبائر من أهل هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف فيه الفرق إلى ثلاثة طوائف: المعتزلة والخوارج، هؤلاء قالوا بكفر صاحب الكبيرة، لكن المعتزلة اختلفوا عن الخوارج في أنهم قالوا أنه في منزلة بين المنزلتين، وأما إذا مات فهو في النار، والمرجئة قالوا أنه مؤمن كامل الإيمان، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا أنه فاسق ليس بكافر ولا بكامل الإيمان، ولكنه مؤمن فاسق، فلم يكفروا أصحاب الكبائر، وهم طبعا في مشيئة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الله بعدله وحكمته لا يسوي بين العاصي وبين الطائع، ولا بين المؤمن وبين الكافر. قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني فعلوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. من عدل الله المطلق أنه لا يسوي بين الأبرار وبين الفجار، ولا بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. ثم قال الشيخ رحمه الله: ثم يخرجهم، يعني أصحاب الكبائر الذين دخلوا إلى النار بسبب عدم توبتهم في الدنيا أو إقامة حد، لم تقبل فيهم شفاعة، لم يكونوا داخلين تحت المشيئة، فيدخلون إلى النار للتطهير عقوبة على كبائرهم. بعد ذلك يخرجهم الله، قال الشيخ: ثم يخرجهم منها، يعني من النار، برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عصاة الموحدين يخرجون من النار إما بفضل الله تعالى وإما بشفاعة الشافعين بإذن الله، والشفاعة حق ولكن لا تكون إلا بإذن من الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد والإيمان وليس من الكافرين أو المشركين أو المنافقين، هؤلاء لا نصيب لهم في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة الطويل الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم، قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، برة يعني قمحاية، أمحة، حبة من القمح، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يخلد أهل الإيمان في النار، ولكن بعد عقوبتهم يخرجون منها بفضله ورحمته. قال الشيخ: ثم يبعثهم إلى جنته، يعني بعد إخراجهم من النار، وقلنا أنهم يخرجون بأحاديث كالفحم محترقين، تفحموا من شدة لهيب النار محترقين، ثم يلقون في نهر يسمى نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ولحومهم، ويسموا في الجنة الجهنميين. ثم بعد ذلك، بعد هذبوا ونقوا، يؤذن لهم في دخول الجنة فيدخلون في الجنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوا، فيخرجون قد امتحشوا، يعني تفحموا، وعادوا حمما أو حمما، يعني مسودين من شدة التفحم، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وقال صلى الله عليه وسلم: ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية؟ حميل السيل يعني على أطرافه، ترى بعض النباتات تنبت بعضها أخضر وبعضها أصفر، الجهة التي تقابل الشمس خضراء والتي لا تقابل الشمس تراها مصفرة. هذا تمثيل دقيق. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله: وذلك بأن الله تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال تعالى: أم نجعل المتقين كالفجار، إلى غير ذلك من الآيات. يعني لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء، لا يسوي ربنا بين أهل طاعته وأهل معصيته، لأن الله حاكم عدل، ولو سوى بينهما لضاعت جهود أهل الطاعة وأهل الإيمان، وهذا يتنافى مع عدل الله المطلق. ولكن الله يجازي كل عامل بعمله، فالله يميز بين الفريقين في الآخرة في العاقبة والجزاء، كما تميزوا في الدنيا في السعي والطريق. هناك فرق بين أهل الكفر وأهل الإيمان في الدنيا والآخرة، سواء كان في الأفعال أو المصير. لذلك لما جينا ذكرنا الحديث: إن أحدكم لا يعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، إلى آخر الحديث. لما الصحابة قالوا: إذا كان الأمور قد كتبت وحسمت ففيما العمل؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كتب من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كتب من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. إذن الذي يرى نفسه على طريق الحق طائعا لله مقبلا عليه ذاكرا شاكرا ساجدا راكعا يحمد الله أنه في طريق أهل الحق وأهل الإيمان، ويسأل الله أن يتم عليه النعمة ويرزقه حسن الخاتمة حتى يتم هذا الخير والمعروف إلى نهاية الأجل، لأن الأمور بخواتيمها، يموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم حسن الخواتيم. لذلك الشيخ ختم هذا المقطع من الكلام بالدعاء، قال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. لأن الشيخ ذكر أمور عظيمة جدا، وهذه الأمور تتعلق بمصائر البشر، مصير الإنسان، فطلب من الله التثبيت حتى لا نضل مع أصحاب الضلالة، وأن يرزقنا الله الحكمة والفقه والعلم والبصيرة حتى ننظر إلى الطريق الموصل الأفضل إلى رضوانه جل وعلا. وإلا كلما ازداد الإنسان علما وإيمانا في الحقيقة يزداد خشية وحذرا وخوفا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان كبار الصحابة والأكابر من العلماء والفقهاء والتابعين والأولياء يخافون على أنفسهم من الخواتيم. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح. الحديث ده الانتقال من إيه لإيه؟ الانتقال من إيه لإيه؟ تجد هنا الانتقال من الإيمان إلى الكفر وليس العكس. قال لك يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ما قالكش ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، لا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. إذا الانتقال له اتجاه واحد، لما تزداد الفتن محدش بيرجع من الكفر إلى الإيمان، لا، كله بينقلب منكوسا من الإيمان إلى الكفر. وهذا عند شدة الفتن يبيع دينه بعرض من الدنيا، عند السعداد يسلم، يبيع الدين والعقيدة والإيمان بأي شيء. وللأسف هذه الفتن في آخر الزمان، نسأل الله الثبات، والإنسان على خطر عظيم. لا يقول أنا أصلي وأنا عارف ربنا كويس وأنا فاهم وأنا عارف، ولكن يقول دائما: يا رب أنا فقير ومسكين وعاجز، ثبتني وأعني ووفقني. إن حتى سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا ربنا أن يرزقه التوحيد، لأن التوحيد غالي، ذرة من التوحيد تنجي الإنسان من الخلود في النار. مش قال سيدنا إبراهيم عليه السلام في دعائه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ هذا دعاء سيدنا إبراهيم، شيخ الموحدين وأبو الأنبياء، وكلنا على ملة إبراهيم عليه السلام، كان يخاف على نفسه من عبادة الأصنام. رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اللي كسرها بإيده وحطمها، ولقى بسببها التعرض للحرق بالنار. برغم كده كان يدعو الله خائفا من ربه جل وعلا. وهكذا المؤمن تراه دائما وجلا خائفا، وهي دي كان حال النبي عليه السلام. الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، تخاف علينا وقد آمنا بما جئت به؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وكم من الناس باعوا دينهم بالرخيص والدون حينما لاحت لهم الدنيا، وكم من الناس ضحوا بحياتهم وأرواحهم عندما استبان لهم الحق، كسحرة فرعون لما تبين لهم المعجزة وهددوا. ماذا قالوا؟ قالوا: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. حبيب بن زيد الأسلمي رضي الله عنه، اللي هو أم سلمة، لما أرسله النبي عليه السلام إلى مسيلمة الكذاب ليدعوه إلى الحق حتى يكف عن هذا الكذب والضلال والدجل، ماذا فعل مسيلمة؟ قال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال إني أصم لا أسمع. قال ويحك، تسمع هذه ولا تسمع هذه؟ فأمرهم أن يصلبوه في جذوع النخل، ثم أمرهم أن يقطعوا إحدى يديه، وعرض عليه السؤال كالنفس الجواب، فقطعوا اليد الأخرى، وهكذا ظل يقطع فيه حتى فاضت روحه إلى بارئها. وهذا هو استعلاء الإيمان. قيل أن الخبر لما وصل إلى أمه أم سلمة قالت: لهذا اليوم أرضعته وعند الله احتسبته. هكذا تهون الدنيا وتصغر. الآن إذا لحن الإنسان صفقة أو تجارة تراه يسارع إليها ويضحي بكل شيء، وبعض الناس قد ينافق فيتكلم بكلام الضلال ويغضب ربه من أجل إرضاء بشر لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن فالإنسان يخاف على نفسه، ودائما يسأل الله التثبيت، ويسأل الله حسن الخاتمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح قبل الموت ثم يتوفاه عليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، وأن يتوفانا على الإيمان الكامل، وأن يدخلنا الجنة بلا مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. هذا والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. يا ريت الأخ